وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، من استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، وأعله أحمد، قواه الدارقطني. هذا الحديث الراجح فيه الوقف، هذا الحديث الراجح فيه الوقف، أي من قول أبي هريرة، قاله أحمد وقاله البخاري وقاله أبو داود وجماعة، الراجح فيه الوقف. الراجح في هذا الحديث ماذا؟ أنه ماذا؟ موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهم هشام بن حسان فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث موقوف، الحديث من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لا يفطر إذا قاء، إنما يفطر الداخل للخارج، إنما الذي يدخل للذي ماذا يخرج. هكذا جاء ماذا عنه، وجاء عن عبد الله بن عباس، جاء عن عبد الله بن عباس، وجاء عن أبي هريرة أن الذي يفطر ما دخل لا ما خرج، ما دخل لا ما خرج. الحديث الراجح فيه الوقف، ويا سبحان الله جماهير العلماء على العمل به، جماهير العلماء على العمل به، أي على هذا التفصيل الوارد في حديث أبي هريرة، بل بعضهم ربما نقل إجماعا، والصحيح ما في إجماع، الصحيح أن المسألة لا إجماع ماذا فيها، المسألة لا إجماع ماذا فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله في هذا الحديث: من ذرعه ماذا القي، أي إذا خرج ماذا ما في المعدة من الطعام والشراب، فإن هذا يسمى قيا، إذا خرج من المعدة الطعام والشراب فإن هذا يسمى قيا. وهذا الإخراج على قسمين، وهذا الإخراج في الحديث على قسمين: إما أن يكون غلب الإنسان، إما أن يكون غلب هذا الإنسان، وهو بتعبير قوله من ذرعه القي، أي بمعنى غلبه، من ذرعه ماذا القي، أي بمعنى ماذا غلب ماذا القي، فيه أن الإنسان إذا لم يختر الفعل، لم يختر ماذا الفعل، فإنه لا يلام ماذا عليه ولا ينسب ماذا إليه. لهذا قال: من ذرعه القي، أي من غلب القي، من غلب ماذا القي، قال: فلا قضاء عليه، فلا قضاء ماذا عليه، أي بمعنى أن صيامه ماذا صحيح، أن صيامه ماذا صحيح. وفي المقابل قال: ومن استقى، أي من طلب القي، أي تعمد القي، تعمد إخراج ما في بطنه من الطعام والشرب، قليلا كان هذا أو كثيرا، قليلا كان هذا أو كثيرا، فإن هذا ماذا بلفظ الحديث، بنص لفظ ماذا الحديث، أن عليه ماذا القضاء، معنى ذلك أن هذا من المفطرات. فجمهور العلماء على هذا التفصيل، جمهور العلماء على هذا ماذا التفصيل، أن من غلبه ماذا القي فلا يكون ماذا مفطرا. ومن استقى، أي من طلب القي، أي طلب إخراج ما في بطنه من الطعام والشراب عمدا، فإنه يجب عليه ماذا القضاء. والصحيح أن هذا الحديث أو هذا القول من قول أبي هريرة، ولأبي هريرة أيضا ماذا قول آخر، لأبي هريرة ماذا قول آخر يرى أن الإفطار إنما هو من الداخل لا من الخارج، وهكذا جاء عن عبد الله ابن عباس. في الصحيح فيما يتعلق مسألة القي، الصحيح فيما يتعلق بمسألة ماذا القي، أن القي عمدا أو كذلك يعني ماذا يعني بغلبة ماذا القي، أن هذا لا يفطر، سواء تعمد الإنسان أو لم يتعمد ماذا الإنسان، الصحيح أن القي ليس من المفطرات، الصحيح أن القي ليس ماذا من المفطرات. لكن تدب المسألة، وهي أن الإنسان قد يطلب ماذا القي، قد يطلب ماذا إخراج ما في بطنه، فربما يضعف عن الصيام، ربما يضعف ماذا عن الصيام، لأنه يعني أفرغ ماذا معدته من الطعام والشراب. فالإنسان إذا كان في أول النهار قد يتعب، هذا الإنسان إذا كان في أول النهار قد يتعب، فالأولى أن الإنسان لا يتعمد هذا الأمر، الأولى أن الإنسان لا يتعمد هذا الأمر لأمرين: الأمر الأول أن المسألة فيها جمهور العلماء، الأمر الثاني أن الإنسان قد يضعف إذا أخرج ما في بطنه من الطعام ماذا والشرف، فربما أدى به إلى الفطر، ربما أدى به ماذا إلى الفطر، فلا يفعله ماذا إنسان. لكن إن حصل أن إنسان ماذا تعمد القي في نهار رمضان. الصحيح أن هذا ليس من الفطرات، الصحيح أن هذا ليس ماذا من المفطرات. والقائل بهذا الإمام البخاري، والقائل بهذا الإمام البخاري وغيره، الإمام البخاري ماذا وغيره يقولون القي ليس ماذا من المفطرات. لكن بقي التنبيه على مسألة، بقي التنبيه ماذا على مسألة، وهو ما يتعلق لو حصل أن الإنسان قاء، لو حصل أن الإنسان قاء أي خرج ما في المعدة من الطعام والشراب حتى وصل ماذا إلى فمه، حتى وصل ماذا إلى فمه وتعمد إرجاعه، تعمد ماذا إرجاعه إلى بطنه، فإن هذا من الفطرات، فإن هذا من المفطرات، بمعنى أنه استطاع أن يتخلص من هذا القيء بعد وصوله إلى فمه، بعد وصول القيء إلى فمه استطاع أن يعني ماذا يخرجه ماذا إلى الخارج فأرجعه عمدا إلى بطني، فإن هذا من المفطرات، فإن هذا من المفطرات. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة. الشيخ عليه رحمة الله الآن سيشرع، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله سيشرع في ذكر ماذا الصيام في السفر، أحكام الصيام للمسافرين، أحكام الصيام للمسافرين. قال خرج عام الفتح، عام الفتح في السنة الثامنة، فتح مكة، فتح ماذا مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي 10 أيام من رمضان، بعد مضي 10 أيام مكثها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في المدينة، صام 10 أيام في المدينة، ثم بعدها انطلق إلى مكة فاتحا، ثم بعدها انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، وكان هذا في السنة الثامنة. قد يقول قائل هل نقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبين ماذا، بينه وبين كفار قريش، فإنه كان بينهم ماذا معاهدة، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار ماذا قريش معاهدة في السنة السادسة، في السنة ماذا السادسة في الحديبية، فمضت السنة السادسة ثم مضت السنة السابعة ثم بعد ذلك نقض الكفار العهد، فإن خزاعة دخلت يعني ماذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشروط أن من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذى ولا يعتدى عليه ولا يرد، من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل أنه اقتتلت ماذا قبيلتان، خزاعة وقبيلة من كفار ماذا قريش، أو ممن هم من أنصار ماذا كفار ماذا قريش، فأيدت ماذا قريش هذه ماذا القبيلة على خزاعة، كان هذا من قبيل النقض للعهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر مشى من المدينة بعد 10 أيام، بعد أن صام 10 أيام في المدينة ذهب إلى مكة في السنة الثامنة فاتحا، فاتحا ماذا مكة، فاتحا ماذا مكة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، يعني صام النبي صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن المشي من المدينة إلى هذا المكان قيل أنه ماذا واد من الوديان، قيل جاء في بعض الألفاظ بأنه ماذا عسفان، وقيل بعض الألفاظ بأنه ماذا الكديد أو الكديد، وقيل بعض الألفاظ بأنه ماذا الكراع، على كل هذه أماكن متقاربة بين مكة والمدينة، أماكن متقاربة ما بين مكة ماذا والمدينة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، وكان هذا في المرحلة الثالثة. الأسفار كانت عندهم مراحل، المرحلة عندهم فيما يتعلق بالأسفار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذه تسمى مرحلة، والمرحلة الثانية أيضا من طلوع الفجر إلى غروب ماذا الشمس هذه المرحلة ماذا الثانية. مشى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من المدينة 3 مراحل، في المرحلة الثالثة في وقت العصر، في المرحلة الثالثة في وقت ماذا العصر، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 أيام في المدينة، ثم صام 2 يوم في الطريق، ثم صام عليه الصلاة والسلام ماذا 2 يوم في الطريق، 11 و12، فلما كان 3 ماذا 10 في وقت ماذا العصر في هذا المكان، في هذا ماذا المكان حقال، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، ثم دعا بقدح من ماء، هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العصر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من شق عليه الصيام، وكانوا صائمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما في سفره في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، لكن في اليوم الثالث وهي المرحلة ماذا الثالثة من أسفاره عليه الصلاة والسلام في وقت العصر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان في الكراع، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من شق عليه الصيام، أن من الناس من شق عليه ماذا؟ الصيام. قال فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، قدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، رفعه على، كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فرفع الكأس يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم أو القدح الذي فيه ماذا الماء إعلانا للإفطار، إعلانا ماذا للإفطار، حتى لا يتحرك الصحابة فإنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صائما عليه الصلاة والسلام. فأخبر أن من أصحابه من شق عليه الصيام في سفره، وإنما ينتظرون ماذا، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريدون الإفطار والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، ما يريدون الإفطار والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، مع أن الأسفار يرخص الإنسان فيها الفطر، مع أن الأسفار يرخص للإنسان فيها ماذا الفطر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح كوب، دعا بقدح ماذا من ما فرفعه، أي رفعه على الملأ حتى يراه الكل، حتى يراه الكل، فأعلن إفطاره عليه الصلاة والسلام. قال فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. ما الحامل لهؤلاء الذين استمروا في صومهم بعد إفطار النبي صلى الله عليه وسلم وبعد شكوى أنه شق عليهم ماذا الصيام؟ قال العلماء سبحان الله، هم قد كانوا في وقت العصر، ما بقي من الغروب إلا نحو الساعة أو أقل أو يعني يقرب ماذا منها، فأراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفطر، لعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفطر رحمة وشفقة بنا فقط، فنحن نريد المواصلة كما في الوصال، كما في الوصال. لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن الوصال واصلوا معه، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن الوصال رحمة بهم وشفقة بهم، هكذا تأولوا رضي الله تعالى عنهم، وإلا فليسوا ماذا من العصاة رضي الله تعالى عنهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أخبر بالحال، قال أولئك ماذا العصاة، أي الذين خالفوا الأمر، الذين خالفوا ماذا الأمر، شق عليهم ماذا الصيام. وإذا شق الصيام على الإنسان هو على حالين، لهذا عندنا ثلاث مراحل، عندنا ثلاث مراحل فيما يتعلق بالصوم. المرحلة الأولى للمسافرين أن الإنسان قد لا يجد تعبا ولا مشقة، عنده الأمر سيان، عنده الأمر ماذا سيان، إن صام ما في إشكال عليه ولا تعب ولا مشقة، وإن أفطر أيضا لا إشكال ماذا عنده. ما هو الأكمل والأولى في حق هذا؟ الأكمل والأولى في حق هذا الصيام مع جواز الإفطار، الصيام مع جواز الإفطار، فيترجح الصيام على الإفطار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحصل للإنسان شيء من المشقة، أن يحصل للإنسان شيء من المشقة والحرج، نقول الأكمل والأفضل في حقك الإفطار ولا يحرم، الأكمل والأفضل في حقك ماذا الإفطار. الحالة الثالثة أن يتضرر الإنسان بالصيام في سفره، يشق عليه الصيام حتى يتضرر، فنقول في هذه الحالة يحرم عليك الصيام، يحرم عليك ماذا الصيام. فالمسألة على ثلاثة أقسام، فالصائم ماذا في السفر على ثلاثة أحوال، الصائم في السفر على ثلاثة ماذا أحوال. فهذا الحديث ذكر ماذا، ذكر حالين أو ثلاثة، هذا الحديث تضمن حالين أو ثلاثة. ثم قال الشيخ أو قال ابن حجر عليه رحمة الله، قال وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. هذا هو العلة والسبب، هذا هو العلة ماذا والسبب. صام النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وصام النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من سفره، ولما كان اليوم ماذا الثالث، وهي المرحلة ماذا الثالثة في وقت العصر في هذا المكان، في هذا المكان الذي يقال لماذا الكراع، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من شق عليه ماذا الصيام، فدعا بقدح، دعا ماذا بقدح. لماذا دعا بقدح وأعلن ماذا إفطار عليه الصلاة والسلام؟ لأن الصحابة يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أفطر ما سيفطرون، ما أفطر ما سيفطرون ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مع أن قد جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ومن الصائم ومن المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، معنى أن الإنسان مخير في الأسفار. لكن كما قلنا للإنسان ثلاث أحوال، الحال الأولى أن لا يحصل على الإنسان مشقة ولا تعب، نقول الأكمل والأفضل في حقك الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون. الحال ماذا الثانية؟ أنه إذا حصل على الإنسان أدنى مشقة نقول يكره لك الصيام، خذ برخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يتضرر الإنسان إذا صام، لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، لما أخبروا عن إنسان قد بلغ به ماذا؟ قد بلغت به المشقة حتى ماذا؟ حتى سقط، حتى سقط رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ليس من البر الصيام في السفر، أي بمعنى إذا بلغ بالإنسان الحال كحال هذا الإنسان فهذا لا يعتبر ماذا؟ برا، هذا لا يعتبر ماذا؟ برا، بل هذا يعتبر معصية، بل هذا يعتبر ماذا؟ معصية. فإن إدخال الضرر على النفس حرام، إدخال الضرر على النفس ماذا؟ حرام. والنفس عند الإنسان أمانة، والنفس عند الإنسان ماذا؟ أمانة. واضح. ثم قال عليه رحمة الله، قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة، فمن هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. قال وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول من مسند حمزة بن عمرو وهو مقل، والحديث الثاني من مسند عائشة وهي مكثرة. فإذا أردت أن تبحث عن هذا الحديث يعني كمثال في تحفة ماذا؟ الأشراف لأبي الحجاج المزي، استذهب تذهب إلى حديث ماذا؟ أبي عمرو، لأنه مقل، مباشرة تستجد الحديث، مباشرة تستجد ماذا؟ الأحاديث والإحالة على مصادره، والإحالة ماذا؟ على مصادره، بخلاف البحث يعني ماذا في مسند ماذا؟ عائشة أخرجت كثير، أخرج لها كثير من الأحاديث، أخرج لها ماذا؟ كثير ماذا؟ من الأحاديث. فهذا عمرو يعني ماذا؟ هذا حمزة ابن عمرو كان له حالان. الحالة الأولى أنه كان يسرد الصيام سردا، أي النافلة، كان عنده قوة، كان عنده قوة، فكان إذا سافر سرد الصيام سردا، سرد الصيام سردا. هذه حالة، هذه حادثة يذكرها. والحادثة مدى الثانية أنه يسأل عن الصيام في السفر، أنه يسأل عن الصيام مدى في السفر، فقال يا رسول الله إني أجد مدى قوة على الصيام في السفر، وكان هذا في رمضان، وكان هذا مدى في رمضان. هل علي جناح؟ هل علي ماذا؟ جناح، أي هل علي إثم إن صمتم ماذا في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال العلماء أن الأخذ بالرخصة في هذا الحديث أولى من الأخذ بالعزيمة، هذا قول. والقول الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب بمقتضى سؤاله، لأنه سأل عن يعني ماذا؟ عن الجناح، هل علي ماذا جناح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جناح، لا جناح، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ما توهم أنه ماذا يعني ماذا ممنوعا، أن يرفع ويدفع ما توهم حمزة بن عمرو أن هذا ماذا ممنوع. لهذا قال بعض العلماء أن الأمر سيان، يعني إن كان الإنسان على حال حسد، إن كان الإنسان على حال ماذا حسد، أي بمعنى لا مشقة عليه ولا تعب، فالأمر في حقه سيان، له أن يفطر وله ماذا الصيام، أي بمعنى تساوي الأمران. ومنهم من يقول الأفضل والأكمل ماذا الإفطار، ومن قائل الأكمل والأفضل الأخذ ماذا به الرخصة. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، وأحسن هذه الأقوال هو قول الشافعية، أحسن هذه الأقوال هو قول ماذا الشافعية الذي اختار ماذا جمع من العلماء، اختار ماذا جمع من العلماء أن الإنسان إذا لم تحصل عليه ماذا مشقة ولا كذلك يعني ماذا تعب، فالأفضل والأكمل في حقه الصيام، فالأكمل في حقه الصيام. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المرجحات. والأمر الثاني أن هذا الزمن زمن فاضل، أنت في رمضان، هذا أمر. الأمر الثالث أن الإنسان ينشط فيما يتعلق بالصيام مع الجماعة، بخلاف القضاء قد يجد الإنسان ماذا مشقة في قضاء ماذا ما عليه من الصيام. الأمر الثالث الإسراع في إبراء الذمة، فإن الذمة تشغل بهذه الواجبات، الإسراع في إبراء الذمة لمثل هذه المرجحات مع صوم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، نقول الأكمل والأفضل للإنسان إذا سافر ولم يجد مشقة ولا تعبا ولا تعبا، نقول الأفضل في حقه الصيام، الأفضل في حقه ماذا؟ الصيام مع جواز الإفطار، مع جواز ماذا؟ الإفطار. من العلماء من يثق على خلاف هذه الأقوال فيقول يحرم على الإنسان الصيام في السفر، يحرم على الإنسان، أو يقول إذا صام الإنسان في السفر لرمضان فإن هذا الصيام لا يحصل به الإجزاء، لا يحصل به ماذا؟ الإجزاء. من هؤلاء القائلين بهذا القول الظاهري يقول هذا الإنسان إذا صام في سفره فإن هذا لا يقوم مقام رمضان، مع أنه قد نوى أن يصوم ماذا؟ رمضان في سفره، فقالوا هذا الصيام لا يصح من هذا ماذا؟ الإنسان، لأن الله عز وجل يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا هذا مريض أو مسافر، مريض أو مسافر يجب عليه أن يقضي ماذا؟ ما فاته. ما نظروا إلى أن الآية فيها تقدير، وما نظروا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الآية فيها ماذا؟ فأفطر فعدة من أيام أخر، هكذا يقول العلماء جمهور ماذا؟ العلماء. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان في أسفاره، هذا يدل على ماذا؟ على جواز الصيام، خلافا لما يقول ماذا؟ الظاهرية أنه ماذا؟ محرم، أو أنه إذا صام الإنسان لا يقوم مقام رمضان، ويجب عليه إذا رجع إلى بلده أن يأتي ماذا؟ بصيام رمضان قضاء، أن يأتي بصيام رمضان ماذا؟ قضاء. وهذا القول ماذا؟ مرجوح، هذا القول ماذا؟ ضعيف ومرجوح. بارك الله فيكم.